إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. حكم من الرب تبارك وتعالى لا مرد له، وقضاء من الحكيم العزيز لا رجوع عنه. ربنا سبحانه وتعالى حكم على جميع من كفر به على اختلاف أنواعهم وطبقاتهم ومشاربهم. كل الذين كفروا إنما ينفقون أموالهم لغرض واحد، فضلاً عن أنهم يستمتعون بها، فضلاً عن أنهم ينفقونها يميناً وشمالاً بحاجة وغير حاجة، إلا أن الأمر الأول الذي ينفقون عليه أموالهم صد عن سبيل الله وصد عن ذكر الله وحرب أقاموها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. فأخبر الله جل وعلا أنهم منفقوها، وأنها ستكون عليهم حسرة في الدنيا والآخرة، ثم لا بد بعد ذلك أن يكونوا حصب جهنم يوم القيامة. الذين كفروا، قلنا، على اختلاف أنواعهم ومشاربهم وأقسامهم، إلا أن ملة الكفر واحدة مهما تبدلت وتنوعت، حتى ولو رأيتهم متضاربين متشاحنين متقاتلين يكفر بعضهم بعضا، إلا أنك سترى لهم هدفا واحدا وغاية واحدة، ألا وهي الإسلام وأهله، وهذا الدين وأهله، بدءا من رئيسهم إبليس الأكبر الذي هو سيدهم وشيخهم، ثم بمن كفر من بعده كلهم على نفس الغاية، وكلهم لا يريدون وعلى الإسلام. سواء تنبهنا لهذا أو لم نتنبه، عرفنا هذا أو لم نعرف، إلا أننا سنبين بعض هذه الحروب التي أقاموها بغير سيف. إنهم لا يرفعون سيوفهم إلا حينما تبطل حروبهم بغير السيف، وتفشل حروبهم بغير السيف. فإذا فشلوا حربا على الإسلام بالفكر والعقيدة، حينها يرفعون السيف. أولهم أهل الإلحاد الذين ظهروا في العصر الحديث ولم يكونوا ثم، إلا أن كثرة العلوم التي انتشرت في الدنيا وتطور العلوم الذي يدعونه علما وحضارة وتطورا ورقيا وعليا، إنما جعلهم يدعون أن ما توصلنا إليه إنما توصلنا إليه بما أوتينا من علم، فلا حاجة لنا بالخالق ولا حاجة لنا بالدين. حتى وصل الأمر إليهم إلى أن نكروا الدين ونكروا الرب جل وعلا. لم يحاربوا اليهود، أتعلمون لماذا؟ لأن اليهود لا دعوة لهم، لا يسمح لغير يهودي أن يدخل في اليهودية، لا يدعو يهودي غير يهودي إلى يهوديته، لأنهم يعتبرون اليهودية حكرا عليهم الأصاغر عن الأكابر وما فيهم كبير، كلهم فاسدون، فلا حاجة لهم باليهود ولا حاجة لهم بغزو اليهود. ثم نظروا إلى النصرانية فوجدوهم قد باعوا كنائسهم ودورهم، والتفتوا إلى الدنيا ومتاعها، فصارت قساوستهم لا كلمة لهم، لا يسمع لهم ولا ينظر إليهم ولا يعتبر بكلامهم أصلا. فلا حاجة لهم لأن يغزو النصارى ولا من هو في سمت النصارى، فما وجدوا إلا الإسلام واقفا في طريقهم. لا يتكلم المسلم صغيرا كان أو كبيرا إلا بالله، ولا يعلو صوته إلا لله، ولا يذكر اسم أحد إلا الله، ولا يبجل ويعظم معبودا إلا الله. فلم يجدوا عدوا لهم يقف في طريقهم الذي رسموه لأنفسهم إلا المسلمين والإسلام، فحاربوه أشد الحرب، ونكلوا به كل التنكيل، وضربوهم بكل مدفع حسيا كان أو معنويا، ورفعوا عليهم كل أنواع السيوف الحسية والمعنوية ليطلبوا الإسلام والمسلمين. ساعدهم على ذلك أنهم أنشأوا حكومات في المسلمين تبث الإلحاد بين المسلمين، وأدخلوا الإلحاد على مدارس المسلمين وفي جامعات المسلمين وفي مجتمعات المسلمين. فتجد الإلحاد في التاريخ، وتجد الإلحاد في الجغرافيا، وتجد الإلحاد في العلوم كافة إلى يومنا هذا. فلازلنا نسمع بين المسلمين اليوم في مدارس تؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والجماعة أن أبانا كان قردا، قرض الله وجوهكم جميعا البعداء. أبوكم كان قردا، نعم. أمكم كانت من القردة، نعم. أما آباء المسلمين وأمهاتهم كانوا كراما صالحين، فما تركوا مجالا يبثون فيه الإلحاد بين المسلمين إلا سلكوها وشقوها. ثم تلاهم من بعد ذلك اليهود، واليهود عداوتهم للمسلمين والإسلام بل لله وأنبيائه وأتباع أنبيائه قديمة قديمة، وكانوا ينتظرون نبيا منهم يأتي مخلصا، يأتي ليعيد لهم ملك سليمان. فلما جاءهم رسول مصدق لما معهم عليه الصلاة والسلام من العرب عادوه وكذبوه وشتموه وسبوه وأطلقوا عليه إشاعات مغرضة. لماذا؟ لأن النبي الأمي الذي بعث لم يكن منهم، فما زالوا إلى أيامنا هذه يكيلون لأتباع هذا النبي العداوة، وعداوتهم ليست جديدة أو مصطنعة ولا هي محدثة ولا عارضة. فإن اليهود مثال على إبليس، من أراد أن يعرف كيف كاد إبليس لآدم فلينظر كيف يكيد اليهود للمسلمين تماما. كما استدرج إبليس آدم ليأكل من الشجرة، كذلك يفعل اليهود اليوم بالمسلمين ليأكلوا من الشجرة، وهي نفس الشجرة. لا يتركون أمرا ولا يألون جهدا ولا يظنون بدرهم ولا دينار ولا بأبيض ولا أحمر ولا أسود إلا أنفقوه حتى يصدوا عن سبيل الله. يعادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبثون سمومهم بين المسلمين ليشغلوهم بعضهم ببعض، يحرضون بعضهم على بعض وينكل بعضهم ببعض، فيشغل المسلمون بعضهم ببعض فينشغلون عنهم وعن أذنابهم. ثم جاء من بعدهم أهل الدنيا عموما من الكفرة والفجرة، بل وزاد عليهم كذلك كثير من المسلمين وللأسف، الذين ينفقون كذلك أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. عداوتهم للمسلمين سببها أنهم ما وجدوا أحدا يقف في طريقهم الذي شقوه للدنيا إلا المسلمين. صاحب المال الذي لا يبتغي بالمال وجه الله كيف يسيطر على الناس؟ يسيطر على الناس ويملك رقابهم بالحاجة، يسيطر على الناس ويمسك برقابهم عندما يحتاج الناس إليه وإلى غناه وماله وجاهه. فلما رأى هؤلاء أن المسلمين أغنياء بالله وأنهم مستغنون عما في جيوبهم، ما وجدوا عدوا لهم إلا المسلمين، فكالوا لهم العداوة وأنفقوا أموالهم بالليل والنهار ليصدوا عن سبيل الله. ثم ترى هؤلاء جميعا وأذنابهم ومن تبعهم ومن هو في سمتهم وعلى شاكلتهم بدأوا يحاربون الدين بطرق شتى، أولها عن طريق الشهوات. يقول أحدهم وهو من أخبثهم من اليهود، يقول: كأس وغانية يصنعان في الأمة المحمدية ما لا يصنعه مدفع، كأس وغانية يفعلان بالأمة المحمدية ما لا يفعله مدفع. تعدد الزوجات جريمة وخيانة وأمر لا يغتفر، أما أن يصاحب الزوج على زوجته مثنى وثلاثة ورباع فهذه حرية شخصية وحب وعشق وغرام، قصة طويلة من أولها إلى آخرها تحكي قصة فتاة تعشق على زوجها ويصورونها بصورة البطلة الذي أضماها الحب والغرام، حتى وصلوا إلى أن الزنا حرية شخصية حتى بين المسلمين، ويظهرون هذا في مجتمعات تقيم الصلاة ليبينوا للمسلمين ولعوام المسلمين أن الزنا ليس حكرا على الغرب، وليس أمرا انتشر عند الغرب، بل هو أمر يمكن لكم أيها المسلمون أن تمارسوه، ولا تفريب عليكم ولا ملامة عليكم البتة. ما بقيت فاجرة عاهرة إلا أنتجت مسلسلا في رمضان لتسليكم أيها الشباب الصائمون. ما بقيت راقصة عاهرة إلا وأنتجت فوازير رمضان لتسليكم وتميت وقتكم أيها الصائمون. كل هذا في رمضان ليقتلوا بزعمهم وقت الصائمين، وكأن وقت المسلمين أمر لا قيمة له حتى نقتله. بزعمهم يقتلون وقت الصيام، طيب هذا في النهار، فلماذا تبثون سمومكم في الليل أيضا؟ وفي الليل لا نحتاج إلى قتل وقتنا، إنما فعلوا ذلك ليصدوا عن سبيل الله. بث للسموم وبث للفساد ومضاهاة للذين كفروا في مجتمعات المسلمين، ما فعلوا ذلك إلا ليصدوا عن سبيل الله. ثم شرعوا بعد ذلك بالشبهات، لا يسمون أهل العلم إلا بأصحاب الكتب الصفراء. تعلمون لماذا؟ لأن أصحاب العلم إنما عكفوا على كتب قديمة ليس بعد كتاب الله أشرف منها، يسمونهم بالكتب الصفراء ازدراء لهم. وقد أجمع أهل العلم على أن من ازدرى أهل العلم لأنهم أهل العلم فهو كافر بالله مرتد عن دين الله. يسمونهم بأصحاب الكتب الصفراء. رجل يؤلف كتابا اسمه حياة محمد، عبقرية محمد، كان يجلس معك على المقاهي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يشير بهذا إلى أنه كان عبقريا فيما فعل، لا يريد امتداحه أبدا، لا يريد أن يرفع من قدره، لا والله، بل أراد أن يثبت أن ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام كان من نباهته وعبقريته، لا أنه كان مسددا بالوحي من الله. حياة محمد وعبقرية محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بدأوا يعملون على ضرب المسلمات. ما هي الخطوط الحمراء عندكم أيها المسلمون؟ ما هو الأمر الذي لا تناقشون فيه وتعلمون أنه حق يقين يعملون على ضربه شيئا فشيئا؟ الدين المعاملة، كم نسمع هذه الكلمة، الدين المعاملة، ونحن نقول معهم نعم الدين المعاملة، لكن المعاملة مع من؟ المعاملة أولا مع الله، فمن حسنت معاملته مع الله فسيصلح الله معاملته مع الناس بعد حين، ولو كان أفجر الناس. ومن ساءت معاملته مع الله فتالله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولو كان أحسن الناس مع الناس. ما الدليل على هذا؟ جاءت يوما أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان رجل كان يكرم الضيفان، وأنا أزيد على أمنا رضي الله عنها، وكان بشوش الوجه طلق الصحبة، يكرم الناس ويحسن معشرهم، وكان أحسن الناس مع الناس. فقالت عائشة متسائلة للنبي عليه الصلاة والسلام: هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا، إنه ما قال يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلم ينفعه، لم ينفع عبد الله بن جدعان ما كان عليه من إكرام الضيفان. فوالله لو أكرمت كل مسكين وفتحت دورا لكل يتيم، وما تركت عائلا ولا فقيرا ولا أرملة ولا شيخا ولا مريضا إلا اعتنيت به في كل بقاع الأرض، ثم كنت سيئ المعاملة مع الله، كل هذا هباء منثور يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره بالقراءتين ولو كره الكافرون. أتعلمون ما معنى ولو كره الكافرون؟ يعني سيكره الكافرون. فربنا يعلم ماذا يريد الكافرون، إنهم لا يريدون إلا أن يطفئوا نور الله، لا يريدون إلا أن يطمسوا دين الله، ليس لهم غرض في الدنيا إلا هذا، لا يريدون تسليتكم أيها المسلمون، لا يريدون ترفيهكم أيها المسلمون، بأن يجعلوكم تشاهدون العري والرقص في رمضان عند المغرب، عندما يدعو الإنسان بدعوة مستجابة يستجيب الله له بها، لا يريدون هذا. ما تركوا من رمضان، أتعلمون حينما ينشئون مسلسلا عن رمضان لا يبثون فيه إلا ثلاثة أشياء، وتالله من شاهد وعلم علم ذلك: وجبة الفطور، ووجبة السحور، والمسحرات. هذا ما تركوه للناس من رمضان، وما سوى هذا إرث ميت، اتركوه لعلكم تفلحون. قيام رمضان حكر على الشيوخ والكبار، الصغار والشباب مكانهم في المقاهي وليس في التراويح. صوم رمضان إيمانا واحتسابا حكر على رجال الدين، وكأن في ديننا كما في دينهم رجل دين ورجل بلا دين، كلنا رجال دين، شاءوا هذا أم أبوا، رغمت أنوف الجميع، كلنا رجال دين. قيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يخرج له الناس. لماذا؟ لنرى أي المساجد تقدم سحورا أطيب. هذا ما يريدونه أن نعتقد، هذا ما يريدون أن يبقوا من رمضان. أما الصبر والنصر الذي ربطه الله مع الصبر والإيمان والاحتساب، وغفران الذنوب والعتق من النيران، فكل هذا لا نفع لكم فيه أيها المسلمون، اتركوه لعلكم تفلحون. نحن في القرن 21، نحن في قرن الحداثة، نحن في قرن ما عاد الناس يفتحون الكتب، التلفاز أولى لكم من الكتب، وفيه ثقافات، وفيه برامج تثقيفية، فيه ما ليس في غيره، البحوا وكونوا عنده لعلكم تفلحون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم لكن خسفوا. نعلم هذا المكر ونعلم هذا الكيد بفضل ربنا تبارك وتعالى، لكن ما موقفنا منه؟ لما تخلف الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكانوا ثلاثة من الصادقين، صدقوا الله تبارك وتعالى، كان من بينهم رجل هو من أخيارهم، كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. لما كان في زمن في الخمسين يوما التي عزله فيها المسلمون وما كلموه وما سلموا عليه، جاءه كتاب من ملك غسان، كتاب مكر وكيد، يقول له: لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، مكر وكيد. فماذا فعل كعب رضي الله عنه بكتاب ملك غسان؟ قال: فسجرته التنور وعلمت أنها فتنة، رماه في النار. الملفت أن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يعلم بكتاب ملك غسان؟ بلى علم والله، لكنه ما أتى على ذكره أبدا. ما يهم النبي عليه الصلاة والسلام ليس ملك غسان، ما يهمه هو صاحبه كعب بن مالك. فما يهمنا ليس كيدهم ولا مكرهم، لم يأمرنا الله برد المكر بالمكر ولا برد الكيد بالكيد. واسمعوا إلى كلام الله جل وعلا: ويمكرون. وماذا ويمكر الله؟ لسنا نحن من يمكر، إنهم يكيدون كيدا. ومن يكيد كيدا؟ وأكيد كيدا. لسنا نحن من يكيد، عندنا من يمكر لنا، وعندنا من يكيد لنا، وعندنا من يدافع عنه. فما يهمنا إنما هم المسلمون، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. فاللهم إنا نشهدك أننا لهم ولمسلسلاتهم وبرامجهم مقاطعون، وأننا على عهدنا وإليك ربنا مقبلون، وأننا بصيامنا وقيامنا وقراءتنا لك طائعون، عابدون تائبون، سائحون لله سبحانه وتعالى، لا نبتغي بذلك إلا وجهك الكريم. فاللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، واجعلنا ممن يصومه حقا ويقومه حقا، وارزقنا تلاوة القرآن فيه آناء الليل وأطراف النهار، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.